ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تقبل دعاء لأنني طلبت أمرا يتعلق بمناهجك، فمن حظي بقى إن دي يقبل، لأن الطلبات الأخرى يمكن أنا بطلب شر، إنما أنا بطلب إيه؟ ده أنا بطلب خير، ربنا إيه؟ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يبقى ما تقوليش أنت بتدعو بالشر دعاءك، لأنك أنت بتدعو عشان إيه؟ عشان خير وعلشان منهج. يبقى بيقول له يا رب ايه، تقبل ايه، تقبل دعائي.